القاهرة تقدم الحب عمره ما يتساءل، يا ليل يا ليل يا ليل بالبال ليالي النغم. أيظن أني دوبة بيديه. ليالي النغم. إن كنت قويا أخربني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. في الدنيا اضطرب ألوان للعقل والوجدان، طرب يهز القلوب، نغم نغم من صنع فنان، من صنع فنان. ليالي ليالي النغم، نغم سهرة تعدها وتقدمها لكم هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، ويعني يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في أولى سهرات ليالي النغم الكاتب الكبير والمبدع الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. فعلا بعتز بالجلسة مع الكاتب الكبير والمبدع الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن في ليالي النغم. ممكن طبعا أضحك. لا ده أشكرك جدا على هذا الكلام، وأرجو أنك تتحول شلي من لا طبعا أشكرك جدا. شكرا. الله يخليك. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر، قلبي بدأت الجنون وفقدته أسرار، قلبي بدأت الجنون وفقدته أسرار. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بيا أوتارنا، والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنوارنا. ليالي النغم، الليالي وذكريات وارتباطها بالنغمات. وانا عايز اقول ان الليل هو الهدوء، هو السكون، هو الفرصة للإبداع، فلكل منا ليله حتى لو كان بالنهار. إمتى بقعد مع نفسي وأسكن إلى نفسي وأحاسب نفسي فيظهر الإبداع؟ لكل منا ليله حتى لو كان بالنهار، وهذه هي فكرة البرنامج وارتباط مظاهر هذا السكون والإبداع بالنغمات والأغنيات. لحضرتك ليلك الخاص طبعا، حضرتك تبدأ بالنهار. أكيد أنا أولا نهاري. على فكرة أنا كمان نهارية. والله جميل جدا. أنا نهاري، بس طبعا بحكم حياتنا ومجتمعنا مش ممكن الواحد ينام الساعة 10 زي الخواجات يعني. يعني مش ممكن قبل واحدة واثنين وثلاثة وحاجات كده. فأنا نهاري في العمل. يعني انا يعني لو انا مفروض اكتب صفحة، لا مش صفحة، سطر بالليل اجله للصبح، ولو حتى جملة يعني مفيش، ولو جالك الخاطر حتى مش ممكن. وانا لا، المنخاطر بيجيلي بدري خلاص هو اتعود اتعود. بس فعلا لا استطيع العمل الا والشمس موجودة. يعني اشتغل من الساعة من الصبح، يعني اصحى الصبح افطر وما زال الى الساعة كم كده؟ غالبا حوالي 9-10 بالنسبة لي ينتهي اليوم، انه يوم العمل يعني او الكتابة الساعة مع غروب الشمس. مع غروب الشمس. الفترة دي لا يمكن ان انا اقدر يعني دي اللي اقدر اكتب فيها. بعد كده بيبقى ملكي الشخصي.

لا شوفي ايه، هو كل واحد ليه عالمه. اصل نجيب استاذ الكاتب العالمي نجيب محفوظ كان بيعمل برضو كبار الكتب حضرتك كان في وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف يعني انا عرفته هو في وزاره الاوقاف بالظبط بدري قوي يعني. وبعدين يعني مع مرور الايام ووساطه يعني بعض المثقفين دخل هو وزارة الثقافة، لكن اساسا هو موظف وهو محب للوظيفة. عكس حضرتك كنت محب للوظيفة. لا انا كنت متمرد انا حسيت كده. واذكر ان انا يعني ايه من الحاجات، رغم ان حضرتك مبدع نهاري او انسان نهاري لكن متمرد. لا هو يعني اقعدي على المكتب عشان تشتغلي، لكن بتقوليه ما اقدرش اقعد على المكتب ومشتغلش. ففي يعني في وزارة الثقافة كنت انا بشرف او بطلع مجلة، يعني سكرتير تحرير المجلة وانا اللي بطلعها يعني. فكان بتاخد مني وقت اقل كتير جدا من الاسبوع بحكم ان انا اوريدي من قبل التخرج كنت بشتغل في الصحافة. بالظبط. يعني انا من سنة تانية في الجامعة كنت بشتغل في الصحافة. ودي حضرتك مقالاتك وكنت بشتغل وبكتب وبخرج مجلات وارسمها وكل الحاجات دي. فعندي خبرة كبيرة. كان في 11 مجلة، كل مجلة فيها حوالي 20 موظف، كنت انا بطلع مجلة وحدي. فكان ده يعني ايه كنت كبير كده، ما عنديش يعني بخلصها في يومين مثلا او في الاسبوع يعني. فكانت رئيستي المباشرة كانت دكتور سهير الألماوي. فكانت هي محبة جدا ان انا لازم اقعد كل الوقت. كان ده الصراع ما بيني وانا موظف صغير جدا وهي رئيسة الهيئة. وكانت تكلمني اول مرة كلمتني قالت لي انا سألت عليك امبارح فقالوا لي انك انت مش موجود، خير في حاجة؟ قلت لها لا امبارح كان الحد. قالت لي هو انت مسيحي؟ لا انت مش مسيحي. قال ايه اللي خليك تمشي يوم الحد يعني؟ قلت لها ما هو انا باجي السبت والاثنين والاربعاء. انا كده انا عملت كده. فهي قالت لي ازاي يعني انت عامل جدول غريب جدا، مفيش حاجة زي دي، احنا عندنا كل ست ايام. ست ايام الاسبوع مش خمسة، كان لسه زي الجمعة والسبت. دلوقتي فظللنا بقى في مناقشة طويلة جدا استمرت فترة طويلة جدا، سنوات يعني. مش سنوات يعني سنة يعني. على اساس انها تحاول تدجني يعني او تخبطني في هذا المكان. وانا بناقشها واقول لها انت عندك اي ملاحظة على شغلي؟ فاما تراوغ اما تقول لي لا ما عنديش بس لازم تقعد لان ده النظام ومش عارف ايه وبتاع ده حاجه. وكنت قلت لها ما بتقلقيش من النظام، انا قاعد لوحدي، كنت قاعد في شقه لوحدي بعيد عن العالم يعني، كله بعيد عن الناس كلها يعني ما حدش شايف حضرتك يعني. وحتى بعد لما المجله يعني توقفت يعني انا ما اقدرش خالص يعني حتى في البتاع ده. فرحت سافرت الكويت اشتغلت هناك فترة 3-4 سنين يعني ما قعدتش كتير في الحكومة يعني. وبعدين شوية لانه شوية واستقلت يعني على مش شايلهمش اهم يعني. الامضى سيبك منهم، ده مفيش غيري. قيمة ومركز في وظيفة ميري مربوطة درجات كاملة وناس درجات ومرشح أخد التسعة غير العلاوات مربوطة درجات كاملة وناس درجات ومرشح أخد التسعة غير العلاوات. Get down. أصحاب ولا لي أصحاب أصحاب يعني المهية من الصرف مع العلا وعلى الإنصاف حيكون ملك ديك انضف وإن شاء الله أكل أنا عيش حام الكاتب والمبدع الكبير استاذ محفوظ عبد الرحمن وحضرتك ذكرت الكويت، هل ليالي الكويت وابداع الكويت مختلف عن ليل القاهره؟ وليل القاهره برغم انه البعض قد يرى فيه التلوث دلوقتي يعني والصخب، لكن برضو النيل والقمر بيعمل له سحر خاص برضو كده، حتى العرب اللي بيزورونا بيحبوا ليل القاهره جدا يعني العالم كله. لان القاهره من المدن القليلة إلا بتكون المدينة الوحيدة في العالم التي ليس لها مساء. أنا واحد من الكتاب في أحد حدك في معرض الكتاب، يعني تعرفت بيه تعرف سريع كده، فهو ارتاح لأنه يتكلم معايا يعني وبسرعة يعني نفس اليوم يعني، فقال لي أنا عايز أسألك على سؤال يعني، فقلت له اتفضل. فقال لي انتوا بتناموا امتى؟ طبعا ايه سؤال مالوش اجابه يعني. انا حتى مواعيد المحلات دي ما نفعتش معانا خالص. قلت له يعني ناس من 6 ل 10 وناس من 8 ليه؟ نعمل نبطشيات ليه ليه ليه ليه يعني؟ قال لي انا بنزل القاهره، انا اول مره يشوف القاهره، هو كان جزائري عاش في فرنسا. قال لي انا بنزل القاهره الساعة 4 صباحا الاقي جلاس وفي محلات فاتحة والعيال بتلعب كرة في الشارع، واجي الظهر نفس الحكاية، بالليل نفس الحكاية، انتوا بتناموا امتى؟ فقلت له يعني الحكاية دي، قلت له احنا بننامش في تات يعني. فعلا يعني هو ليل القاهرة ساحر بالنسبة للمبدع محمود عبد الرحمن، يعني بالنسبة لك برغم انك كائن نهاري لكن مبدع يعني. طبعا انا كنت بوصل مرة لناس اجانب اوروبيين يعني من صخرة قاعدين مع احد الكبار المثقفين الى الاوتيل، فبوصلهم في السكن، فكانت الساعة حوالي 3، فكان في عيال بتلعب في الشارع، في شارع محترم يعني. مش شارع شعب يعني. لا شارع يعني اكيد في اتجاه المطار ده حاجه. لا لا لا ما كانش كانوا رايحين الاوتيل بتاع فقالوا لي ايه دول؟ قلت لهم دول ولاد في بتوع الحته بيلعبوا يعني. قالوا لي طب فين امهاتهم او يعني قلت لهم نايمين فوق. مفيش اي مشكله يعني. فالقاهرة لا تنام يعني. كان الامن والامان في الفترة دي يعني طبعا ان شاء الله يرجع تاني زي الاول. هو طبعا في بوادر لعودة اصل الامن احساس كمان داخلي، هي مش عملية امن في الشارع، هو احساس جوه كمان يعني. طبعا طبعا وانا اظن ان حتى الان في كم من الامان نسبي يعني مش كبير يعني. وطبعا اللي يتعامل مع العالم في العصر ده في الزمن ده في اي بلد يعني انه الامان 100% موجود شيء غير صحيح يعني. لا صح. ما فيش بلد فيش امان. فيش بلد. وحتى يعني بلاد كتيرة من اللي امن فيها جامد. اقول لك من اغرب الحاجات، امن الدول السوفيتية زمان كان شيء شديد هائل هائل يعني، امن جميل جدا جدا يعني. انا رحت تمشي في الشارع تطلعوا المسرح بقى بالليل الساعة 12 مثلا واحدة شوي بقى، تلاقي ست عندها 70 سنة ماشي خارجة من المسرح رايحة ماشية رايحة بيتها مش عارف ايه. ما كانش ده في اوروبا الغربية. لا الساعة 5 في اوروبا بعد المحلات ما تقفل ما فيش حد في الشارع، ومن 9 يكون هو في السرير بالظبط خلاص يعني. لو هو بقى زنديق وبتاع ده يبقى الساعة 10 بالكتير 10 مفيش ليل عندهم يعني. بالظبط الدول كلها هناك 5-6 مع قفل محلات خلاص ما نلاقيش حد في الشارع. خلاص طبعا. الكاتب والمبدع الكبير استاذ محفوظ عبد الرحمن، هل ليل القاهرة بقى بيختلف عن ليل الكويت عن ليل دول اخرى؟ عن ليل العالم كله. انت عندك هنا يعني ما تريدين فعله بالليل هتلاقي حد تصر فيها، هتلاقي حد تتفرج عليها، هتلاقي النيل تقعدي على الكرسي في الكنبة أو, او على السور او على السور حتى على الارض يعني او حتى على الارض بالصف. يعني انا اذكر مثلا ان كان في واحد على النيل زمان في ايامي يعني انا ايام كنت بخرج بالليل قوي كده وبتاع ده، قاعدة فتحة عاملة كشك كده في بقى المشروبات وحاجات زي كده وشبه سجاد مش سجاد بالزبط. شبه سجاد حطها على الارض وناس ناس بتروح تقعد بقى في الحتة دي الساعة 3 الساعة 4. انا رحت في الحتة دي انا وتوفيق الدقن وعبد السلام محمد يعني خلصت هم خلصوا الليل بتاعهم لكن لسه عايزين الليل تاني فروحنا يلا تعالى نقعد هنا. رحت قعدنا هنا في هذا المكان. ايه العالم ده يعني عالم يعني ليه الراجل الجزائري ده ليه حق يتساءل انتوا بتتكلموا امتى؟ وفي نفس الوقت يعني انا بحس ان ممكن هذه كلها المكتسبات الليليه تساعد في الابداع النهاري لحضرتك يعني كل هذه أكيد يعني كل هذه الامسيات الليليه تساعد اكيد اكيد. انا حتى في الـ في الـ في الـ في كتابه الدراما بيسحرني الليل حتى في كتابه الدراما وأذكر الدراما التاريخية وأذكر وأنا بعمل فيلم القادسية عن صلاح أبو سيف كان بيجي كل شوية ياخد مشاهد عشان خاطر إيه اللي يشوف المسألة ماشية إزاي. كان يجي لي البيت ياخد 10 مشاهد ده. فقال لي مرة قال لي المشهد ده هيبقى صعب بالليل مكتوب ليل فخليه بالنهار. فتناقشنا شوية ويعني خدس وقت طويل في المناقشة يعني وشايف ان انا مش عايز يعني حلقه هو كويس ليه. وبعدين وهو نازل على السلم تعصر فكده يقع يعني فانا واقف له بقى شايفه عشان هو نازل يعني فاتلفت لي وقال لي ايه خليه نهار يا اخي خليه نهار يا اخي كل ده وبالاخر بقى ليل ولا نهار؟ لا بقى نهار بقى بعد المشكله بقى نهار يعني هو عشان الحمد لله. تلقلقي تلقلقي بالسحر يا قاهرة وبالسنا بالسنا والأنجوم الزاهرة تلقلقي يا الدهر وسر الهوى يا كعبة العشاق يا ساحرة تألقي في ليلك المثمر جوهرة الأزمان والأعصر تألقي في ليلك المقمر جوهرة الأزمان والأعصر لم تشهد الدنيا مثيلا لها في وشيها وثوبها الأخضر لم تشهد الدنيا مثيلا لها في وشيها وثوبها الأخضر صدر بالهوى يخفق والضفة الحسناء والرونق والساهرون الليل مهما يطل والنايم والموال والزورق الكاتب الكبير والمبدع الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، إبداعات حضرتك وليك إبداعات خاصة جدا ببعض فناني النغم، وطبعا منها لا يمكن حد ينسى أو يقدر يعدي على كوكب الشرق أم كلثوم من غير ما يفتكر مسلسل اللي حضرتك عملته، خاصة بكمية المشاهدة اللي كانت في وقتها، وأنا ما أعتقدش أن دي تكررت تاني وإلى الآن بيشاهد في كل ذكرى لكوكب الشرق. طبعا يعني هو دافعي الأساسي طبعا إعجابي الشديد بأم كلثوم، وإعجابي ده يبدأ من الطفولة لما كان أبويا يجي في الليلة دي ويعمل ترتيبات كثيرة حفلتها بقى وبتاع ده، ونقعد مع بعض ونسمع وحاجات زي كده، وفي فترة من الفترات الواحد ينام يعني صغير فبندمان جدا على الحكاية دي، ويقعد يسمع الأغنية تاني يوم لما وهكذا. يعني طبعا ده كان حب شديد واستمر هذا الحب يعني حتى الآن طبعا. يعني فده كان دافع، بس ده دافع لوحده، بس هو في اكيد حاجة تانية خلت يعني الاحساس اللي اتعمل بيه المسلسل ده مش معمول في اي حاجة تانية. احنا كلنا كنا حاسين بانها تنبض باحاسيس كلها، كل المشاهد. ما انا حاولت ان انا يعني احقق حياتها بجد يعني، من ناحية، ومن ناحية تانية كان يعني إنعم محمد علي اشتغلت كويس، الممثلين كانوا في أحسن أدوار، حاجات كده يعني، كان في يعني جو ساعد على هذا يعني. إنما يعني أنا لي أنا حتى قبل كده في الإذاعة وفي فترة بدري قوي كنت لسه في بداياتي يعني، كنت كتبت كان في برنامج بيتزع في العالم العربي في وقت واحد كله والله. فكان البرنامج ده كل بلد بتعمله مره ويتزع. اتحاد الاذاعات العربيه كان يعني بيساعد في دوت يعني اظن. يعني بس فجت مدام ساميه صادق وقالت لي ايه يعني عاوزين نشارك في ده يعني، فايه قلت لها نكتب على ام كلثوم، نقول حاجه على ام كلثوم ونجيب جزء من اغنيه. فانا عملت ده يعني، كتبت باراجراف كده يعني مثلا عن ام كلثوم، واظن اغنيه من معاها وحاجات زي كده. وزرت بقى مدام ساميه بعد كده، فخبطت على الباب ودخلت مكتب. كانت هي ترقص التلفزيون ولا كانت ترقص البرنامج العام عندنا؟ كانت بترقص في الإذاعة في البرنامج العام. فأنا داخل على منام سامية، فمسك التليفون بتكلم، فقالت إيه أهوجها أنا يعني أنا يعني كنت تعاملت معها بفترة باكت بدري قوي، كتبت لها كتير يعني، بس أنا كنت معروف بأن أنا لا عنوان اللي عندي ولا تليفون ولا مواعيد يعني أنا ده واضح من العمل في وزارة يظهر عندما يظهر لما يرى هو اللي عايز يظهر. فقالت لها اهو جاء اهو، فانا مش عارف مين يعني مش عارف. فهي قالت لي ام كلثوم عايزه اتكلم. الله. هي قالت لها انا عايزه اتكلم، كلمت معايا يعني 10 دقايق مثلا حاجه زي كده. وانا ما كنتش لطيف قوي لان انا اعتقدت ان ده مقلب بجد لغايه ما انهيت المكالمه وانت متصور يعني. لا بس كنت يعني انا حتى لو حد بيعمل مقلب ما ببقاش وحش معايا يعني متوجس كده يعني. متوجس. فكملت معاها، فهي قالت لي بتكتب شعر؟ قلت لها لا يبدو ان مدام سامي. قالت لها بيكتب شعر؟ قلت لها لا انا ما بكتبش شعر، ما بعرفش اكتب شعر. قالت لي طب لو كتبت حاجة وريها يعني. وكان ده طبعا كل علاقتي بيها يعني. لا في حاجة، موقف تاني لطيف جدا، ان انا كنت في عمارة من العمارات انا وصديق ليا بنعمل حاجة يعني او بنقابل حد مش فاكر يعني، واحنا نازلين في الاسانسيرات بتاعت وسط البلد دي الكبيرة اللي فيها 15 شخص، فواحنا بتاع ده واحنا خارجين، فبقول لصديقي الست اللي كانت وقفة دي أنا بشبه عليها، فلطم. والله على قال لي مش ممكن أم كلثوم يا أخي، أنا ما عرفتهاش هي على فكرة حجمها صغير. أيوة. جدا، لأن أنا شفتها على المسرح قامة هائلة شفتها على المسرح مرتين في حياتي. طبعا انا ما شفتهاش، بس اللي يزور متحف ام كلثوم ويشوف فساتينها لما شفتها كده الفساتين صغار قوي. شفتها لقيت فعلا يعني ما تصورتش ان الست القصيره دي عارفه المسرح كان بيديها قامه كبيره، ولما بتغني تحس ان راسها راحت السماء. إيه حاجه غريبه جدا. إيه معانا فعلا هي اللي يزور متحف ام كلثوم في قصر المنستيرلي ويشوف الفساتين بتاعتها سوري والشوز الاحذيه، يلاقي ان هي حجمها صغير جدا. صغير جدا يعني. فدي المرتين اللي انا يعني ايه كان لي علاقه مع ام كلثوم، ودول الحاجات السريعه دي برضو عمقت حبي لها. يعني عشان هو فعلا المسلسل طلع بحب بدايه من المبدع للمخرجه لكل الفنانين، والى الان عايش. احنا كل ذكرى ضروري نقعد نتفرج عليه. عارف حضرتك، وكل بنتفرج على مشهد بنشوف فيه حاجه ما شفناهاش قبل كده، مش عارفه دي بتيجي منين فعلا. يعني هل بيبقى وحضرتك بتكتب بيبقى الجوانب بتظهر على فترات خفيه؟ لا يعني ما فيش كده. لا هو يعني انا يعني بس فعلا احنا بنشوف جوانب جديده. وانا اظن في اعمالي كلها تقريبا يعني ان الواحد يجتهد على اقصى ما يستطيع. يعني مش يجتهد يعني بالمعنى لا يعني انه يعني ومش بعمل ده عشان خاطر يعجبك او ما يعجبكيش، عشان خاطر انا عايز اعمل احسن ما يمكن عمله. على فكره يمكن ده هو المبدا اللي ينجح مصر. لو كل واحد في مجال عمله حتى لو كان بسيط يشتغل بهذا المبدا هي مصر هتعدي. يعني انا مش يعني انا عملت اعمال يعني بجهد وما نجحتش النجاح ده، انما بتكتشف فيما بعد. يعني بتقول ناس لقيت فجأة وحد يعني، وحتى وانا زعلان يعني بعد سنين يعني حد في مكان ما يقول لك انا شفت داش كذا كذا كذا. فالواحد بيعمل ايه ما يستطيع. ام كلثوم كانت مادة كويسة لان انا كنت اساسا متصور انها تمثل القرن العشرين في مصر. يعني كان هدفي هذا ان انا مش المرأة بس يعني القرن العشرين تمثل المرأة. طبعا في دوافع كتير للكتابة، طبعا هذه الفلاحة اللي علمت نفسها. دي كان هدفي الاساسي لما انا اخترت الموضوع ده. كان عايز اقول للبنات في مصر والاولاد ايضا ان ادي واحده فلاحه كانت ماشيه حافيه وكانت مش لاقيه تاكل يعني بياكلوا بالعافيه بتاع وكذا وكذا وكذا، واستطاعت انها تكون قمه الغناء في العالم العربي وتقعد مع اكبر المثقفين وتناطحهم فكرا. بالظبط. يعني وتعلمت نفسها. هي قعدت في المدرسه سنه فقط. تعلم نفسها وبتنفتح على العالم وبتحاول تعرف لغات اخرى يعني تتكلم بالفرنساوي. يعني في يعني ايه هو ده الانسان اللي بيوصل. مش اللي انا اقعد كده واحط واقول دي ما جابتليش. شوفي في في في عهد في من زمانها كان في 3-4 من المنافسين لها اللي ممكن يكونوا أصوات نفس الحكايه. يعني لا نفس الحكايه دي، لكن اللي يعني واخد الحكايه كده ان الحكايه يعني مكسب او شهره ان احنا كويسين قوي الحمد لله. الحمد لله وصلنا للقمه كده وخلاص. انما هي لاخر يعني يوم في حياتها كانت وكانت عنيده. يعني عنيده مع نفسها ومع الناس وكل حاجه وتناقش وتختار ولها ذوق خاص. محاربه وما استهوهاش حاجات كتيره. يعني كان يستهوي كل الناس زمانها. المطربات دول بيشتغلوا في المسرح. كان ده مسرح الغنائي أو مسرح الغنائي كان له سحر عظيم جدا جدا. هي قالت انا ما اعرفش غير كده. واللي يجيني طب يا ست تتعلمي ما اعرفش غير كده. وهذا اللي عند ركزت فيه في الأغنية. وأن تتفوق في الأغنية إلى هذا الحد أفضل من أنها تشتغل في السينما والتلفزيون والمسرح. برغم أنها عملت سينما لكن عملت سينما لفترة وتوقفت. يعني لما ما لقيتش الأدوار اللي هي يعني برضو تساعد أم كلثوم المطربة يعني. هي لقت دي فترة كان الإقبال على السينمات كتير قوي. وكان دي طريقة لأن الواحد يصل إلى الناس. اللي مش قادرين يقولها لغاية عندها يعني. يمكن تقول السينما بتحفظ للمطرب برضو ذاكرة التاريخ طبعا. طبعا دي مسألة في ناس ضاعت ما نعرفش عنها حاجة خالص. هل لو يعني أنا مش عارفة في أغنية لأم كلثوم بتقابل حاجة جوه الكاتب والمبدع الكبير محفوظ عبد الرحمن؟ أنا عارفة كل أغنيها حلوة، وأنت حضرتك لما كتبت على كل الأغاني ولاحظت ولادتها يعني إحنا بقينا يعني شغوفين في الوقت ده، بس أكيد في حاجة جوه محفوظ عبد الرحمن بأغنية معينة. والله وزنت قلت كده كله يعني صعب جدا. يعني هل رأي الحبيب لما غناها عمار الشريعي بالعود كده؟ أصل كانت موقف برضو بالعود كده كان ليها حاجة وقصتها مع الأصابجي. طبعا هو فعلا هذه الأغنية حتى يعني هو الأغنية دي من أجمل أغانيها، وكل ظروفها كانت ظروف حقيقية ودرامية. يعني كان في خلاف بينها وبين رامي. فما كلمته وقالت له يعني تصالحوا يعني وبتاع ده، فريح لها كتب الأغنية في التاكسي. يعني برضو التاكسي ده مهم جدا لسبب لا مهم لأن إيقاع التاكسي سريع. فهو هنا الأغنية فيها سرعة في كتابة أكتر. أكتر الأصابجي كان محروم أو ممنوع من أنه يعمل لها أغاني، مبعد شوية مبعد ومتضايق جدا يعني وتعبان وحاجات زي كده. فلما لقى الفرصة لقى حط فيها كل جهده برضو. فالأغنية لها ظروفها الخاصة، وبعدين يبدو كمان ولو بنسبة قليلة قوي ان الناس لما بتعرف الحدوتة بتاعت الأغنية بيدخلوا فيها او بيحسوا بيها كمان. او يمكن بتقابل برضو في ناس كتير بتتحط في نفس المواقف فبتلاقيها ممكن يعكس. هم طبعا الناس بتوع الأغاني كل ما يقول يا عيني هو يا عيني انا كمان. طبعا طبعا لا احنا هنسمع رأي الحبيب فنسمع رأي الحبيب طبعا. الحبيب وعدني يوم وكان المدة Oh, واسمع كلامي معاك سهر سهر سهر واسمع كلامي معاك واشوف خياله واشوف خياله واسمع كلامي معاك سهر تهتنى واسمع كلامي معاك واشوف خياله يا واشوف خياله بيخلص الوقت بسرعة. معقولة ليالي النغم والمبدع الكبير والكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. الحقيقة أنا بتوجه ليه بكل الشكر لأنه يعني خصنا بهذه الأحاديث الليلية عن ذكرياته والليل والنغم، وبعدنا الحقيقة بسهرة أخرى لأنه له حكاوي أخرى وذكريات أخرى مع مبدعين آخرين، ذكرياته عن حليم، عن موسيقار الأجيال عبد الوهاب، عن الموسيقار خالد الذكر سيد درويش، له ذكريات كتيرة جدا. وعدنا بسهرة أخرى من ليالي النغم إن شاء الله نروح ونسمع هذه الذكريات. حتى ذلك الحين بتوجه إليه بكل الشكر مرة تانية، وببعت لكم كل تحياتي وكل حبي وتحيات المهندس أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي النغم، سهرة أعدتها وقدمتها لكم هالة عبد العال. ليالي النغم.